بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد هذه الجولة النافعة والوقفات المفيدة مع شمائل خير الورى وسيرة سيد الأولين والآخرين، أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم سيرة وأرفعهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله وتحقيقا لعبوديته، لا شك أن الشوق يعظم إلى الظفر برؤية صاحب هذه الشمائل المخصوص بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة، صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أن يقدم أهله وماله في سبيل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لشدة شوقه وعظيم رغبته وحرصه على ذلك. ولا شك أن المسلم ينبغي أن تقوم هذه الرغبة في قلبه، وأن يقوم في قلبه هذا الشوق لرؤيته وللاجتماع به عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. ولا يكون هذا مجرد أماني أو خوضا باطلا في هذا الباب كبعض أهل الطرائق الباطلة الذين يدعون دعاوى زائفة لا أصل لها ولا أساس، تجرهم إلى ركام من الخرافات والبدع والضلالات. بل الواجب أن يكون هذا الشوق دافعا للمرء إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم والاتباع لنهجه وسلوك طريقه عليه الصلاة والسلام، وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وقراءة أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. أي عليك بطاعة الله ولزوم عبادته، فالأمر ليس مجرد أماني، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، قال: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه. فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه، انتهى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته، لتزداد القلوب محبة له، وليزداد العبد حرصا على اتباعه والسير على منهاجه. وعلى العبد في هذا الباب وغيره أن يحرص على الأخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم أهل الاعتدال والقوام والوسطية والخيرية، فيتلقى منهم ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتجاوزه لا بغلو ولا بجفاء ولا بإفراط ولا بتفريط، بل يكون في هذا الباب قواما عدلا وسطا. وهذا باب خطير للغاية، والحذر من الزلل في هذا الباب يجب أن يكون من جهتين: الأولى جهة التفريط، فلا يجفو الإنسان في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والجفاء كله مذموم، ولهذا الجفاء صور عديدة ومظاهر متنوعة. فمن مظاهر الجفاء وصوره ضعف محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب، وتقديم محبة دنيا زائفة وأهواء زائلة وملذات فانية على محبته عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، متفق عليه. وجاء في صحيح البخاري: حتى أكون أحب إليك من نفسك. ولمعرفة هذا الضعف يمتحن المرء نفسه في ضوء قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن مظاهر الجفاء الإعراض عن سنته الغراء ومحجته البيضاء وهديه القويم عليه الصلاة والسلام، والانصراف عن ذلك بانشغال بآراء باطلة وأهواء فاسدة ونحو ذلك من أمور صرفت الناس عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهديه القويم. ومن مظاهر الجفاء عدم تعظيم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر أحاديثه المنيفة وكلماته الشريفة في بعض المجالس فلا يكون لها هيبة ولا يرفع لها رأس ولا تعرف لها مكانة، بل إنها تمر كأحاديث غيره، بل ويعترض عليها بلما ولكن وكيف ونحو ذلك من الاعتراضات. فأين التعظيم لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ وأين المعرفة بقدره صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثه صلى الله عليه وسلم يكون شأنه عند الناس كأحاديث غيره صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن صور الجفاء الانصراف عن قراءة سيرته المباركة وأخباره الشريفة المجيدة صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته هي أزكى سيرة على الإطلاق، لأفضل وأكمل العباد سريرة. إنها سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فترى في الناس من هو معرض عن هذه السيرة المجيدة العطرة منشغل بقراءة سير تافهين لا قيمة لهم ولا وزن في عز الأمة ورقيها، بل وفي قراءة سير أقوام لا خلاق لهم عند الله، فتمضى أوقات وتزهق ساعات في قراءة سير لا قيمة لها، مع غفلة تامة وإعراض شديد عن سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا من الجفاء في حقه وعدم المعرفة بقدره ومكانته صلوات الله وسلامه عليه. ومن مظاهر الجفاء الشنيعة الإقبال على البدع المحدثة والأهواء المخترعة وتعظيمها والذب عنها والاستدلال لها في مقابل إعراض عما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم. ومن صور الجفاء في حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عدم العناية بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكفى في هذا الباب قول ربنا جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. ومن صور الجفاف حق نبينا عليه الصلاة والسلام انتقاص مقام أصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان وأئمة الحق والهدى من حملة السنة وأنصار دين الله، فإن الانتقاص لأقدار هؤلاء من الجفاء في حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام وبمعرفة قدره العظيم ومقامه الشريف ومكانته المنيفة صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا أجمعين من مظاهر الجفاء وصوره العديدة. والثانية جهة الإفراط، فلا يغلو أيضا في حقه عليه الصلاة والسلام بأن يضيف إليه من خصائص الرب أو أوصافه أو حقوقه جل وعلا، فإن هذا كله لا يرضاه صلوات الله وسلامه عليه، والغلو والإطراء كله مذموم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه البخاري. ولما سمع قوما يقولون: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: لا يستجرينكم الشيطان، أخرجه أبو داود. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسد الذرائع ويحمي حما هذا الدين ويحوط جنابه، وكان إذا سمع إطراء له أو تجاوزا للحد في الثناء عليه ينهى عن ذلك. لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، غضب وقال: بل ما شاء الله وحده. وسمع امرأة تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فغضب وقال: ما يعلم ما في غد إلا الله، رواه البخاري. فإطراؤه عليه الصلاة والسلام والغلو في مدحه أمر منهي عنه، بل إن الخائض فيه يرد عليه عمله هذا ويبوء بإثم المخالفة، لأن باب الثناء والمدح قد يأتي فيه الإنسان بمدائح صحيحة، وإذا زاد في الأمر ربما استجراه الشيطان إلى أن يأتي بمدائح فيها غلو وإطراء ومجاوزة للحد، وقد يكون الدافع إلى ذلك الحب وإرادة الخير، ولكن ليس كل من أراد الخير أدركه، وليس كل من بنى عمله على الحب يصيب القوام والسداد ما لم يزم هذا الحب بزمام الشرع. والحق أن من أنار الله بصيرته وسدد رأيه ووفقه لإصابة السنة والهدي القوام يكون في هذا الباب عدلا وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فلا يجفو في حقه عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم عباد الله وأفضلهم، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وقدوتهم، وحقه على الأمة حق عظيم، ولا يغلو أيضا فيه، فإن الغلو مسلك خطير وسبيل مهلكة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.